يسأل. أنا أسأل. نحن نسأل. أنت تسأل. أنت تسألين. أنتما تسألان. أنتم تسألون. أنتن تسألن. هو يسأل. هي تسأل. هما يسألان. هما تسألان. هم يسألون. هن يسألن.